الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. والبداية النهاردة بنقدم من خلالها التهنئة لكل الشعب المصري بمناسبة أعياد تحرير سيناء. كل سنة ومصر بخير وكل المصريين في أمن وسلام وأمان. سينا سينا معناها ايه؟ كل ده عشان ايه؟ هو ايه في الكون زايد عليه؟ سينا سينا أرض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. مهدل ابتدات سينا، انبياء ورسالات سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. طريق سلام وأمان سينا، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها. مهدل ابتدات سينا، انبياء ورسالات سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. طريق سلام وأمان سينا، إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها. ومن خلال الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، أماكن كتيرة جدا بتقدم ندوات واحتفالات مختلفة، منها دار الأوبرا المصرية اللي هتنظم احتفالية كبرى برئاسة الدكتور مجدي صابر يوم الأربعاء 25 إبريل بالمسرح المكشوف إن شاء الله. وبمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، أماكن كتيرة جدا بتقدم ندوات واحتفالات مختلفة. من هذه الأماكن دار الأوبرا المصرية اللي هتنظم احتفالية كبرى برئاسة الدكتور مجدي صابر يوم الأربعاء 25 إبريل بالمسرح المكشوف إن شاء الله. هيقدم الحفل من خلال مركز تنمية المواهب برئاسة الدكتور عبد الوهاب السيد، ويتضمن الحفل إن شاء الله مجموعة متميزة من أشهر الأغاني الوطنية. منها صباح الخير يا سينا، دولامين، مصر التي في خاطري، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأشعار الوطنية المصرية. مرة تانية، كل سنة وكل الشعب المصري طيب وبخير وعايش دايما في سلام وأمان. Thank you. ولسه معاكم مستمعينا الأعزاء بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن وإحنا لسه في فصل الربيع فصل تفتح الأزهار ودايما بنتساءل خلال فصل الربيع على كيفية تنسيق الزهور والنباتات وهل ليها فن متعارف عليه؟ ده اللي هنعرفه من خلال اللقاء التالي. اسمحوا لي يكون ضيفنا خلال الدقائق التالية المهندس رضا أبو سيف أحد العارضين بمعرض الزهور والنباتات لعام 2018 بحديقة الأرمان. أهلا بك يا فندم على موجتنا وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة، أهلا وسهلا بك، شرفتينا يا فندم. اسمح لي، فن تنسيق ورعاية النباتات نقدر فعلا نقول إن هو فن وفن دقيق ومهم جدا في حياتنا؟ أكيد طبعا، ده حاجة بتتقي بالذوق جدا ولابد أن نهتم بيها، وده شيء في غاية الذوق بيرفع من مستوى الذوق عند الناس. احنا محتاجين صراحة نبص عليه ونفكر فيه كتير جدا. ناس كتير قوي تفتكر ان النباتات ما بتخرج من المشاتل الكبيرة ممكن تموت عندنا في بيوتنا. ايه النصيحة اللي حضرتك تقدمها لكل حد هيجي يشتري زهرة او نبات طوال نقول فصل الربيع وهذه الايام ايام المعرض؟ لا، ده الموضوع سهل جدا، بس الناس وهي بتاخد الحاجة بتسأل على ازاي تتعامل معها علشان تحافظ عليها، لكن ده سهل جدا جدا. النبات مش محتاج غير انه يشرب ويتحط في ضوء بس كويس وشمس، هيبقى كويس جدا. يعني لازم اسقيه كل كام يوم، احطه في الظل ولا في الشمس، كل المعلومات اللي انا اقدر يعني اراعي بيها النبات زي ما بنقول. طبعا لازم هتعملي ده، وده واجب على اللي بيبيع نفسه، ان حتى حضرتك لو ما سالتيش لازم يرشدك ازاي تتعاملي مع النبات، لانه ده كائن حي محتاج الناس تهتم بيه. في كده زهور متفتحه بالوان بتدي بهجه ومرح وتفاؤل، نعرف كده سريعا بعض اسمائها والوانها؟ يعني انا شايفه حاجه فيها اللون الفوشيا، اللون الابيض، اللون الاصفر، الحاجات الجميله دي اسمائها ايه او نوعيتها ايه؟ احنا حضرتك الربيع بيتميز بكثره الازهار فيه، واصناف كثيره بتزهر في هذا الوقت. يعني عندنا الجارونيا بكل الوانها، عندنا البتونيا بكل الوانها، عندنا البوغنفيليا بكل الوانها، عندنا البونسي بكل الوانه، عندنا نباتات كثيره جدا، الورد البلدي، عصفور الجنه، نباتات كثيره جدا بتظهر في الفتره دي. المهندس رضا ابو سيف مهندس زراعي واحد العارضين بمعرض الزهور والنباتات 2018 بحديقه الاورمان، هل فعلا الزهور والنباتات بتتاثر داخل المنزل بالحاله النفسيه لاصحاب المكان؟ يعني لو حالتهم المزاجيه فيها حزن شويه، هل النبات ممكن يحزن ويموت؟ وهل لو فعلا في سعادة ومرح وتفاؤل جوه الأسرة جوه البيت النبات بيزدهر؟ ده أكيد، وأنا هقول لحضرتك العكس، ده احنا المود بتاعنا اللي بيتغير مع الزهور. يعني لما بلاقي زهور، الزهور دي اللي بتغير من المود بتاعنا. يعني لو حزين شوية وشفت زهرة فيها فرحة وفيها شكل وفيها بهجة وفيها لون جميل، ده بيغير المود بتاعنا. فاحنا مطالبين ان دايما نشوف الزهر قدامنا ونحطه في بيوتنا، لانه هيغير دايما من ذوقنا وشكلنا. هل الزهرة أو النبات بتحس بينا؟ يعني ما بنيجي كده نرويها أو نمسكها حتى يعني نقول بأطراف أصابعنا كده، هل هي بتحس بينا فعلا؟ بتحس بينا فعلا، وأنا بجرب ده. إحنا عندنا مثل بيقوله لنا من زمان، من أول ما دخلنا الكلية، يقولك الغيط بيفرح بصاحبه. يعني أو الجنينة تفرح بصاحبها. أول ما تخشي وحضرتك تهتمي بيها وتبص عليها بتلاحظي فيها كل حاجة، تلاحظي الزهرة الجيدة والزهرة التعبانة والزهرة، فانت هتلاقي جنينتك دايما كل ما تبص عليها وتهتمي بيها هتلاقيها في حاله جيده جدا وتزدهر وتنمو طبعا بالتاكيد. انسب نقول الاوقات ان احنا نشتري فيها زهور ونباتات، هل فعلا في ايام الربيع اللي احنا فيها دلوقتي واحنا موجودين في حديقه الاورمان وبنحتفل باعياد الربيع، ونقول يعني الالوان والرائحه وحتى في شلالات ميه اعتقد ان صوتها باين اثناء اجراء الحوار مع حضرتك، ده وقت مناسب فعلا ان احنا نشتري ونظبط فيه كده الشكل الجمالي جوه بيوتنا كلنا؟ طبعا، ده انسب وقت دلوقتي من اول مارس لغايه نهايه الصيف، دي فتره التزهير الكبيره جدا في مصر، واحنا بنمتاز صراحه في الفتره دي في مصر بجونا الحلو اللي بينفع معاها النباتات كلها. فاحنا مهتمين جدا بالوقت ده، لو الناس خدت بالها منه هتهتم وتطلع زهره شكلها كويس ان شاء الله. اسمح لي المهندس رضا ابو سيف، نصيحه كده لكل حد بتقوله انه يجي يقتني زهره او نبات ده هيفرق معاه كتير، تقوله ايه بقى كده من على موجاتنا موجات البرنامج العام؟ اقول له تعالى بس وخد زهره اللي هيعجبك، لان ده هيغير من شكلك وحياتك واسلوبك في الحياه، وهيبسطك وهيغير مودك جدا. اهلا وسهلا. ولسه معاكم مستمعينا الأعزاء بنقدم بانوراما الفن، وما زلنا مع دار الأوبرا المصرية اللي اختتمت فعاليات مهرجان دمنهور الدولي السادس للفولكلور، واللي شارك فيه 18 فرقة من خلال 10 دول عربية وأجنبية. وعلى هامش المهرجان أقيم معرض لإصدارات دار الأوبرا المصرية في الدورة الستة للمهرجان، وتم تكريم 8 شخصيات من مصر والعالم، وهم اسم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل، دكتور صلاح الراوي أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون والفنان عبد الستار سليم، المطرب محمد رؤوف مطرب فرقة رضا لمدة 30 سنة، وياني ميلار المستشار الثقافي اليوناني الأسبق في مصر، والمغنية الشابة هند الراوي، والفنان اللبناني القدير جابريل شايبي. واسم الفنان الراحل الرئيس متقال، وتميزت الفعاليات اللي استمرت 9 أيام بالجو الكرنفالي بالملابس التقليدية التراثية للدول المشاركة. يا بنت بيقول لك أبوكي ما تطلعيش في الجيالة، كل العيون لما شافوكي بعتهم وراك الخيالة. يا بنت بيقول لك أبوكي ما تطلعيش في الجيالة، كل العيون لما شافوكي بعتهم وراك الخيالة، بعتهم وراك الخيالة، بعتهم وراك الخيالة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ومن أيام قليلة كانت ذكرى العندليب الأسمر، أعز الناس بحلم بيك صفيني مرة، وغيرها وغيرها من الأغنيات اللي شكلت وجدان كل عربي من ابن الحلوات العندليب الأسمر، اللي عشنا معاه أيامنا الحلوة وأيام وليالي في موعد غرام. ميكروفون بانوراما الفن اتجه لمنزل العندليب في يوم ذكراه 41، وقابلنا هناك مجموعة من محبيه وعشاقه اللي حبوا يقدموا ليه لمسة وفاء في يوم ذكراه. بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وكنا موجودين في الزمالك وبالتحديد يوم 30 مارس في ذكرى العندليب، كنا موجودين داخل منزله. الحقيقة أنا دخلت مرات ومرات عديدة خلال سنوات عمري، ولكن كل مرة ببقى مستمتعة وأنا داخلة أزور بيت العندليب يوم ذكراه. والحقيقة كل سنة بلاقي ناس شكلها بيتكرر، وناس أول مرة تيجي، وناس مستغربة جدا، وناس سعيدة، وناس في عينيها الدموع وهي بتشوف بيت العندليب. حاولت النهاردة أن أنا أقرب من بعض الناس اللي جاية تزور بيت العندليب في يوم ذكرى. أتعرف على حضرتك. دينا ياقوت. أهلا بيك يا أستاذة دينا. بتشتغل إيه؟ مهندسة ديكار. مهندسة دينا، دي أول مرة تيجي تزوري بيت العندليب في يوم ذكرى؟ أول مرة. إيه اللي خلاكي بقى تفكري؟ هل أنت من نقول قاطني منطقة الزمالك ولا جاية من مكان تاني؟ لا، من مصر الجديدة. بس يعني اللي قال لي عليه النهاردة ماما، هي اللي بتيجي كل سنة تزور. كل سنة؟ حتى لو فكرتيش السنين اللي فاتت تيجي معها خالص؟ خالص. يعني أول سنة هي اللي تقول لي لا تعالي. قبل كده كانت هي ممكن تيجي من اسكندرية عشان خاطر تزور قبل ما تقعد في القاهرة، وبعدين بقت كل سنة بقى خلاص دلوقتي. اسمحي لي انطباعك كده أول ما دخلتي على بيت العندليب الله يرحمه. في أصالة في المكان، في فن في المكان، يعني في شكل الألوان بتاعت البيت، الاختيار بتاعت الأساس، النقوش اللي موجودة في كذا غارف، يعني بتشوف فيه روح عصر فات ما بقاش موجود دلوقتي. حتى لما بنيجي نعمله دلوقتي ما بيطلعش زي ما هو. يكفي ان هو الحاجات البانوهات اللي موجودة الشغل بتاعها مختلف عن اي حاجة تانية، تقريبا مش هتشوفيها الا في الأصول بتاعت الرياسة اللي هي كانت مثلا من ايام الملك. فلما دخلت انا حسيت ان انا رجعت للملك. ايه اكتر حاجة مهندسة دينا يعني شددك او حبيتي تتصوري جنبها؟ هل مثلا نقول الكرسي اللي كان بيقعد عليه، السرير الخاص بيه في حجرة نومه، التليفون، صورة معينة؟ بصي، هو أنا بالنسبة لي أنا رحت للزخارف اللي موجودة بدرجات الألوان أكتر من أي حاجة، أكتر من أي حاجة. في حاجة في يعني تحس إن المكان كله شبه واحد، حتى لون السجاد تحس إن هو واخد من روح المكان. في بانوراما موجودة هنا، هو يعني البارافان مثلا، أنا واقفة قدام البارافان بقالي نص ساعة من الشغل بتاعه. في رخام، يعني أنا عمري ما شفت بارافان معمول في الزخارف بتاعته بالرخام، والإزاز دي بالنسبة لي كانت حاجة جديدة، شكلها برضو جديد. اللوحات اللي مرسومه له برضو شغلها حلو قوي قوي، وفي أعمار مختلفة من عمر العندليب. الستاير القماش بتاعها اللي موجود استحالة هنلاقيه دلوقتي. يعني أنا جاية كأني أنا بسترجع شغل السبعينات والستينات. طبعا مش هتكلم على الأساس لأن هو أساسا كل قطعة فيه يعني حكاية. بالظبط. القماش لوحده حكاية والخشب لوحده حكاية بنقشها. تفتكريه ايه كده اغاني كنتي بتحبيها يا دينا وما زلتي بتحبيها؟ بحب جبار، بحب لطخنه، لست انا في لا في اغاني كتير قوي، في حاجات كتير انتي عايشة معاها تلاقيها طول اليوم معاكي. لو اخترتي انك تسمعي حاجة هتلاقي في كل حاجة هو في حاجة. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس دور الزمن بينا يغير لون ليالينا دور الزمن بينا يغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. مهندسة دينا، وانتي نقول واحدة من الزائرات لمنزل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في يوم ذكرى، هتكرري الزيارة تانية إن شاء الله السنوات، نقول السنة اللي جاية والسنوات القادمة إن شاء الله، ولا خلاص شفتي المكان هتكتفي بكده؟ لا، هكررها تانية علشان ابني، علشان هو يبقى طالع شايف ده وعارفه ما ينفصلش. يعني يكفي ان هو دلوقتي احنا عايشين في زمن فن غريب ما بيتسمعش، فهو لا لازم ان هو حتى في البيت بيبقى الأغاني بتاعته شغالة علشان يبقى مرتبط في أصالة، يبقى في حاجة. يعني أنا بحس إنه في جزء كبير من أغانيه مرتبطة بالتراب بتاع البلد، فطبعا لازم يبقى هو أغاني كتيرة فعلا، الأغاني خاصة الوطنية العندليب الأسمر يمكن عايشة معنا لغاية دلوقتي وبنحسها وبنلمسها كلنا كمصريين. طبعا يعني أنت بتسمعيها بتلاقي الأغنية بترجك، بتحسي بيها في دمك وانت بتتحركي، فطبعا يعني لازم تربي الأجيال دي على ده، وإلا هيطلعوا بلا هوية. مهندسة دينا احنا بنشكرك وهنسيبك تكملي جولتك داخل منزل العندليب الأسمر، بنشكرك من خلال بانوراما الفن. مرسي لحضرتك. مرسي كتير. مرسي. ولسه موجودين بالفعل في منزل العندليب الأسمر والناس فعلا بتتوافد، وأنا شايفة الحقيقة فيه كتير كمان من جنسيات غير المصريين. نتعرف على حضرتك. زهرة بن هاشم مغربية. أهلا بيك يا فندم. حضرتك فكرة عبد الحميد من مصر أنا وزوجها. أهلا وسهلا. نقول مدام زهرة دي أول مرة تزوري بيت العندليب؟ لا، من 2005. باجي 2005. 13 سنة. باجي كل سنة، وكان المفروض أجي قبل كده بس الظروف سمحت لي لغاية 2005. قول لحضرتك. اتفضل يا فندم. ده هي جوزت مصري عشان تبقى جنب عشان على الحال. بكلمك بجد، هي اساسا بتحب الفنانين، بتحب احمد زكي. يعني قبل ما انا جوزتها في 2009، هي من 2005 بتيجي مواظبه تروح الطرف في البساتين وتيجي هنا بالليل. حتى هنا العيله هنا عارفينها، يعني عارفين. تمام. فهي يعني من عشاق الله يرحمها بحب حافظ. لكن احنا العيله كلها، العيله كلها الحب ده انا ورثته. انا عبد الحليم لما الله يرحمه كان انا كنت لسه صغيره شويه. يعني ما الحب ده ورثته من عائلتي، في عائلتي كلهم بيحبوه. مدام زهرة، وانتي مغربية يعني، واحنا في موجودين في بيت العندليب الأسمر دلوقتي، بتفتكري ايه كده من أغاني اللي بنقول بتشدك وبتجذبك تماما؟ كلها، خاصة لما في أغاني بغني على المغرب. الله على المغربية وشعب المغرب. أغاني كتير، ما نقولكش واحدة ولا، أغاني كلهم. أنا شايفة أن حضرتك كمان بتحرصي أن انتي تتصوري في كل جزء من أجزاء وأرجاء منزل العندليب الأسمر. لازم، عشان بحس بروحه لسه في الشقة بتلف. الله يرحمه. انا شايفة كمان ان انت يعني كان في صورة كمان للعندليب جميلة جدا موجودة في ركنة من اركان المنزل، كنت واقفة ويعني متشوقة قوي، عمالة بتنظري لعينيه كده من خلال الصورة. عندك حق، حتى هناك في المنزل عندي جايبة صورة ومبروزاها وحطاها. والله الله. يعني هي حاجة بتحب حاجة اسمها بحلم حافظ. واحنا طبعا احنا كنا شباب، كنا يعني بنعيش بالاغاني، وكنا بنحب بغنى بحليم. يعني احنا عشنا ايامه، انا عشت ايامه. الواحد كان رومانسي بسبب عبد الحليم الله يرحمه، لان هو فعلا يعني هو حبينا من خلاله. ما كناش هنعرف، احنا حبينا بسبب عبد الحليم، لان هو كان رومانسي في افلامه وفي اغانيه وفي احاسيسه، فاحنا حسينا برضو بال. وما لاحظتيش بان الجمهور بتاعه كل يوم بيزيد؟ طبعا طبعا. الشباب دلوقتي بيسمع عبد الحليم. انا عندي بنات اختي صغيرين، يعني مع مواليد 85، كلهم حافظين اغاني من خلالي انا. الله. مدام زهرة وزوجها، احنا بنحييك وبنشكركوا على الزيارة الجميلة في يوم ذكرى العندليب الأسمر، وإن شاء الله تتكرر السنوات القادمة بإذن الله. إن شاء الله غير لما أموت. ربنا يديك الصحة يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أحبك أحبك، كلمة بقالها يوم وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. أحبك، كلمة بقالها يوم وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. الكلمة اللي أنا عايش بيها أحدوب كل الشوق فيها، الكلمة اللي أنا عايش راح ادوب كل الشوق فيها، وحقولها واعدها واغني أحبك أعيش أحبك، حقول أحبك أقول أحبك، وأعيش أحبك أعيش أحبك. أحبك أحبك يا حياة قلبي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع العندليب الأسمر. اللي دار الأوبرا المصرية أحيت ذكرى رحيله من خلال نجوم الطرب بالأوبرا والفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور محمد إسماعيل الموجي، وكان من خلال مجموعة من شباب دار الأوبرا أحمد عفت، نهى حافظ وأحمد سعيد وآخرين. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وأمسية شعرية رائعة للشاعر الكبير الدكتور أحمد طيمور، اتقدمت مع نخبة من كبار الفنانين والإعلاميين على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. شارك في الأمسية بالغناء الدكتور أحمد الكحلاوي، مجد القاسم، وقدم الأمسية الإعلامي القدير عبد الوهاب قطاية. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من بانوراما الفن، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي إن شاء الله علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان جديدة من مختلف الفنون، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.